بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. تفاعل الشيء الواحد لا يتفاعل لا يوصل بالتفاعل، إذن لابد من شيئين فأكثر حتى يوصف بالتعارض وحتى يقع التعارض. والتعارض في اللغة هو يطلق على التناقض وعلى التضاد، وهذا المعنى لا يوجد في الشريعة، يعني التناقض أو التضاد في الواقع في الحقيقة غير موجود في الشريعة، لأن الشريعة هي مثل الكلام الواحد، والكلام الواحد من الحكيم لا يتعارض. فكيف إذا كان كلام الشارع إما كلام رب العالمين أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن العلماء يقولون التعارض ودفع التعارض أو التعارض وطرق دفعه، وطرق دفع التعارض كما سيأتي تكون بالجمع وتكون بالترجيح أو النسخ أو ترتيب الأدلة كما سيأتي في يعني ترتيب الأدلة. إذن في الحقيقة لا يوجد تعارض في الشريعة، وإنما هناك ما ظاهره التعارض، وقد ألف فيه العلماء من زمن الشافعي رحمه الله، وهو كذلك بما أنه أول من ألف في أصول الفقه فهو أول من ألف في مختلف الحديث، وهو ما يسمى بالتعارض. وإذن التعارض يعني لا يقع في الأدلة الشرعية، وإنما قد يقع في ذهن الناظر أو فيما هو ظاهر. وإذا اجتهد المجتهد وأنعم النظر في الأدلة يجد أنه لا تعارض في الحقيقة إلا من باب الناسخ والمنسوخ، وإذا كان من باب الناسخ والمنسوخ لم يكن هناك تعارض، لأن العمل بالمتأخر إذا تعارض الدليلان من كل وجه وعلم أن أحدهما متأخر علمنا أنه هو الناسخ وأن الأول منسوخ. إذن هذا كون التعارض لا يقع في الشريعة. أما معنى التعارض في الاصطلاح فهو تقابل دليلين على وجه يوجب كل واحد منهما خلاف ما يوجب الآخر، تقابل دليلين على وجه يوجب كل واحد منهما يوجب كل واحد منهما خلاف ما يوجبه الآخر، يوجب كل واحد منهما خلاف ما يوجبه الآخر كالنفي والإثبات أو الحل والتحريم أو الوجوب والإباحة كما سيأتي في الأمثلة. إذن تعريف التعارض في الاصطلاح هو تقابل دليلين، وبعض الأصوليين يقول تقابل حجتين، لكن نحن في هذا المقام وفي هذا الكتاب لا يفرق بين الدليل والحجة، لأن كثير من الأصوليين وأهل المنطق لا يطلقون الدليل والبرهان إلا على ما أفاد العلم، وما أفاد العلم طبعا لا يقع فيه التعارض، لأن التعارض هو شيء ظاهري حسب ما يظهر للناظر للمجتهد، ولكن في نفس الأمر لا يوجد في الشريعة تعارض، سواء كان ذلك في الكتاب أم في السنة أم بين الكتاب والسنة. إذن التعارض في الاصطلاح هو تقابل دليلين أو حجتين بحيث يوجب كل واحد منهما خلاف ما يوجبه الآخر. نعم. طيب، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إذا تعارض نطقان، يعني خصل نطقان يعني دليلان من الكتاب أو السنة. النطقان مثل النص ومثل النقل. أي أيوه. فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا. أو يعني هذه تقسيمات يعني عقلية وهي واقعية. إما أن يكونا عامين كل منهما عام، أو خاصين يعني كل واحد منهما خاص، وحكم هذين لا فرق بينهما في يعني عمل المجتهد. إن كانا عامين إما أن يمكن الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر، وإن لم يمكن ذلك معناه أننا يعني نبحث في التاريخ. إن لم يمكن الجمع وعلمنا التاريخ علم أن الأخير ناسخ للمتقدم، أو أمكن الجمع فنجمع بينهما، والعلماء يقولون الجمع واجب إذا أمكن. فإذا لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح نورنا في التاريخ، فإن وجدنا المتأخرة يعني عرفنا تاريخ المتأخر علمنا أنه ناسخ للمتقدم. وإذا لم نجد لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح ولم نعلم التاريخ اختلف يعني المجتهدون ما هو العمل عندئذ. منهم من قال يتوقف في الدليلين وينتقل لغيرهما حتى يوجد دليل يعني يرجح أحدهما من خارج، وإذا لم نجد دليلا نتوقف. وبعضهم قال لا، يتخير المجتهد بينهما، وكونه يتخير بينهما هل يأخذ الأقوى والأشد بناء على قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو يأخذ بالأسهل بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إشارهما ما لم يكن المال. وبعضهم قال نرجع إلى الأصل في الأشياء، من قال إن الأصل في الأشياء الإباحة نأخذ ما يفيد الإباحة مثلا، ومن قال إن الأصل في الأشياء التحريم نأخذ جانب التحريم. والصحيح أن هذا نظري، وأنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليلين يظهر منهما التعارض إلا وأمكن الجمع بينهما أو الترجيح أو علم أن أحدهما ناسخ. هذا إذا رجعنا إلى الأدلة، فإن هذا هو الواقع. نعم، لكن العلماء اختلفوا في أي هذه الطرق يبدأ بها. إذا تعارض دليلان في نظر المجتهد هل يبدأ بالجمع أم بالترجيح أم بالنسخ؟ هناك من العلماء من قال نبدأ بالجمع، وهذا هو يعني الجمهور العلماء. لذلك قالوا ينبغي لنا أن نبدأ بالجمع، لأن العمل بالدليلين أولى من اطراح أحد الدليلين. فإذا لم يمكن الجمع انتقلنا إلى الترجيح، كما سيأتي في أننا سوف نعرف أن الترجيح هو إظهار المجتهد مزية لأحد المتعارضين توجب تقديمه على الآخر. فإذا لم يمكن الترجيح ولم نجد مرجحا ولا مزية ترجح أحد الدليلين نظرنا في التاريخ. وهذا الآن الترتيب للجمهور. المحدثون قالوا نبدأ بالجمع ثم بالنسخ ثم بالترجيح. الأحناف قالوا نبدأ بالنسخ، فإن لم نعلم التاريخ انتقلنا للترجيح، فإن لم نجد مرجح انتقلنا للجمع. وفي الحقيقة أن هذه الطرق لا فرق بينها في النتيجة. لذلك الذي يرجح بأنك تبدأ بالجمع أو تبدأ بالنسخ أو تبدأ بالترجيح فالنتيجة واحدة، لو بدأ المجتهد بالنظر في الجمع ولم يجده سائغا انتقل للترجيح، ولم يجده سائغا انتقل للنسخ، أو بدأ بالنسخ فلم يعلم التاريخ انتقل مثلا إلى الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح انتقل للجمع. إذن من حيث العمل ومن حيث الثمرة لا فرق في يعني أن تبدأ بالجمع أو تبدأ، لأن يعني المدار على النتيجة، وعلى لأنه إذا لم يمكن الجمع انتقلت لغيره، وإذا بدأت بغيره فلم يمكن انتقلت له مثلا. إذن الخلاف في بأيها يبدأ خلاف لفظي، لأنك سواء بدأت بالأول فوجدته غير سائغ، أو بدأت بالأخير فوجدته سائغا، فيعني تأخذ به. فهمتم؟ نعم. أيوة يا أخي. إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، يعني عموما وخصوصا مطلقا. فهمتم؟ عموما وخصوصا مطلقا، بمعنى أن هذا بينهما عموم وخصوص مطلقا، كالفرق بين الواجب وبين الحكم، لأن كل واجب مثلا هو حكم شرعي، وليس كل حكم واجبا. إذن هذا هو معنى الخصوص والعموم المطلق. وضابط يعني أن هذا عام وهذا أخص مطلقا، أنك تدخل كلمة كل على أحدهما، فالذي دخلت عليه كلمة كل هو العام مطلقا، هو الخاص مطلقا، والذي لا تدخل عليه كلمة كل هو العام مطلقا. كأن تقول كل واجب حكم، وليس كل حكم واجبا. نعم. أيوه. أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. نعم، هذه التقسيمات الأربعة تقسيمات عقلية لا يشذ عنها شيء. أنه أما العامان من وجه يمثلون لهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وفي حديث آخر أو رواية أخرى شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد. هذان عامان وتعارضا في الظاهر، فكيف يجمع بينهما؟ ننظر. ووجه الجمع هنا أنك تحمل كل واحد على محمل لا تحمل عليه الآخر، كأن تقول خير الشهود، هذا الذم هذا المدح يتوجه إذا كان الشاهد لا يعلم، إذا كان المشهود له لا يعلم أن هذا الشخص يشهد. فهمتم؟ خير الشهود يعني شخص وجد شخصا عنده مال سيضيع وهو يشهد عليه، وصاحب المال لا يعلم أن الشاهد يشهد على هذا المال، فيأتي فيقول أنا أشهد على أن هذا لفلان، وأشهد على وثيقة الدين أو كذا، هذا يتجه إليه المدح. والذم يتجه على من يشهد قبل أن يستشهد إذا كان صاحب الحق يعلم أنه يشهد له ولم يطلب منه الشهادة، لأنه قد لا يحتاج إليه، فعندئذ يتوجه إليه الذم، فلم يقع الذم والمدح على وجه واحد فلا يقع التعارض. فهمتم وجه الجمع؟ وفي مثل هذا مثل قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني والجمع بينه أن القيامة مواقف، موقف يسأل فيها كل شيء، كل أحد عن كل شيء، وموقف ليس محل سؤال، فلا يقع كذلك التعارض من كل وجه ويجمع بين الأدلة وهكذا. أيوة، هذا مثال للعامين. أما مثال للخاصين فيمثلون لهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال. والحديث الآخر يعني عن أبي رافع في حديث روته ميمونة رضي الله عنها وحديث رواه أبو رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان أو وهو محرم. فهمتم هذا؟ هناك من العلماء من قال بأن هذا يدل على أنه يجوز المحرم أن يعقد النكاح، والصحيح أنه لا تعارض كذلك لأن هناك مزية ترجح. والعلماء يقولون من المرجحات أن يكون أحد الراويين صاحب القصة، وميمونة هي صاحبة القصة، وقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بسرف وهما حلالان، تزوجها بسرف وهما حلالان. فيقدم هذا الحديث الذي يدل على أنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان يعني غير محرمين، لأن رواية أنه تزوجها وهو حلال يعني رواية صاحبة القصة، وصاحب القصة مرجح لأنه أدرى بالقصة من الراوي الآخر. وكذلك يمثلون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة حديث بلال وحديث أسامة، يعني كان أسامة عند الباب ودخل بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فقال بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وقال أسامة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة. هذا ظاهر التعارض، ويجمع بينهما بأن من كان عند الباب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ومن كان داخل الكعبة رآه يصلي، فيقدم هذا على هذا وهكذا. نعم أيوة. أو أحدهما عاما والآخر خاصا، وهذا كثير، فيجمع بين العام والخاص، يحمل العام على الخاص، كيعني مثلا قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مع حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان لا يتعارض كلية مع إنما حرم عليكم الميتة والدم، لأن هذا مستثنى من هذا ومخصص له، وكذلك استثناء يعني أهل الكتاب من أنهم إذا دفعوا الجزية يجب الكف عنهم وتؤخذ الجزية منهم، فإن هذا من باب يعني تعارض العام والخاص، فإنه يخصصه فيما تعارض فيه. فمثلا أحلت لنا ميتتان ودمان، تعارض هذا مع قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم فيما يتعلق بالسمك والجراد وفيما يتعلق بالكبد والطحال، فإننا هنا يعني نحمل المطلق، نحمل العام على الخاص، فنجعل يعني خصوص المحرم هو ما عدا الميتة والجراد والكبد والطحال، نعم، من الدماء ومن الميتات. نعم. أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، أي هذا يمثلون له كذلك بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله يعني ثلاثة قروء يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن هذه يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإنه عام في ماذا؟ في ذات الحمل وفي ذات الأقراء، أليس كذلك؟ في ذات الحمل وفي ذات الأقراء. وقوله تعالى وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، هذا كذلك عام في ماذا؟ عام في المتوفى عنها وفي المطلقة، أليس كذلك؟ فنخصص عموم كل واحد منهما بالآخر. مثلا فإننا نجعل أربعة أشهر وعشرة في غير الحامل، وأما الحامل فإنها يعني يحمل عليها يعني المتوفى عنها الحامل، وكذلك المطلقة الحامل. المطلقة الحامل تعتد بماذا؟ بوضع الحامل. وينفرد تنفرد المتوفى عنها غير الحامل بأربعة أشهر وعشرة، وتنفرد المطلقة غير الحامل بثلاثة قرون. يعني فهمتم؟ إذا التقيا في نقطة وتفرقا في نقطتين فهذا ما يسمى بماذا؟ بالعام والخاص من وجه، وهو ما يلتقي فيه الدليلان في نقطة ويفترقان في كل واحد منهم، ينفرد بشيء لم ينفرد به الآخر. والعلماء يقولون لو كان يعني في اللوح مثلا يأتي بدائرتين، يأتي بدائرتين يشتركان في جزء الدائرة، وتنفرد الدائرة من هنا عن الأخرى والدائرة من هنا عن الأخرى، فيكون يساوي العموم والخصوص من وجه. نعم. أما العموم والخصوص المطلق فتكون دائرة في وسط دائرة أكبر منها. نعم. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع بينهما. أي يعني أنا قلت يعني الحكم في العامين أو الخاصين يعني مثل بعض، إما أن يمكن الجمع بينهما أو الترجيح، أو ننظر في تاريخ الأخير فيكون ناسخا إذا لم يمكن الجمع بينهما وعرفنا التاريخ. نعم. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. أي بعضهم قال يعني إذا لم يعلم الجمع يتخير المجتهد، ويختار ماذا؟ هل يختار الأشد والأحوط أو الأخف مثل ما ذكرت لكم؟ وبعضهم قال وفي الحقيقة أنه يعني إذا لم يوجد الأقسام الثلاثة أو الاحتمالات الثلاثة فهذا يعني شيء مرجوح لا يوجد، يعني قصدي شيء نظري، في الغالب أنه لا بد من أن يعرف هكذا. نعم. ولكن العلماء رحمهم الله يأتون بجميع الاحتمالات، الاحتمالات التي تجوز، ولكن هناك احتمالات قد لا توجد، يكون محتمل ولكن لا يوجد في الشريعة له مثال. نعم. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. نعم. وكذلك إذا كانا خاصين، إذا كانا خاصين نفس إذا كانا عامين، إما أن يمكن الجمع بينهما أو الترجيح. وجمع أصلا يعني تعريف الجمع، الجمع هو لم الشيء و يعني خلطه وعدم الاختلاف والتوفيق، يعني التوفيق بين الأشياء يسمى جمعا في اللغة. وفي الاصطلاح هو أن يحمل أحد الدليلين على محمل حتى لا يخالف الآخر، أو يحمل كل واحد منهما على محمل حتى لا يكونا متعارضين مثل ما مثلنا. نعم. أيوه. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. طبعا هذه يعني المصطلحات تقدم تعريفها زي العام والخاص، لذلك ذكرنا في تعريف الأصول، في تعريف أصول الفقه قلنا في وكيفية الاستفادة من الأدلة. هذا الآن الترجيح والجمع وكون هذا ناسخ، هي طريقة يعني الاستفادة من الأدلة، يعني طرق الجمع والترجيح وترتيب الأدلة، هذه هي كيفية الاستفادة من الأدلة. نعم أيوه. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم، مثل ما مثلنا في قضية يعني الحامل المتوفى عنها والحامل المطلقة وذات الأقراء، يعني المطلقة وذات الأقراء يعني المتوفى عنها. نعم أيوه. إجماع. نعم طبعا، يعني هو سوف يذكر في الأخير، سوف يذكر الترجيح، وعادة الأصوليين أنهم يذكرون التعارض ثم الترجيح ثم وطرق دفعه يعني، ولكن هو الآن اقتصر على التعارض، وسوف يذكر الترجيح بعد ذكره لبقية الأدلة. نعم. الإجماع. وأما الإجماع فاتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. نعم، الإجماع في اللغة يأتي بمعنيين، معنى الاتفاق ومعنى العزم، الاتفاق والعزم، هذا المعنى اللغوي، ويقولون بأن قوله تعالى يجمع المعنيين، وهو قوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني أجمعوا أمركم يعني أعزموا، وشركاءكم يعني اتفقوا، أجمعوا أمركم يعني بمعنى العزم. وإذا كان الإجماع بمعنى العزم يتصور من الواحد ويتصور من الجمع، وإذا كان بمعنى الاتفاق لا يتصور إلا من أكثر من واحد، لأن الواحد لا يوصف بالاتفاق. نعم أيوه. ونعني بالعلماء الفقهاء، واذكر التعريف أيوه. وقالوا وأما الإجماع فاتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، يعني هذا التعريف يحتاج إلى أن نضاف إليه يعني عبارة حتى يكون يعني تعريفا صحيحا، فيقال الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من إضافتها بالتعريف، لأن من شرط الاحتجاج بالإجماع أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حياته صلوات الله وسلامه عليه لا رأي لأحد معه في التشريع، وإنما أمر بأن يشاور يعني المؤمنين وأصحابه في الأمور الدنيوية، مثل تدبير شؤون المسلمين من حيث السياسة الدنيوية كتجيش الجيوش والخطط الحربية وما إلى ذلك، فإن الله عز وجل قال وشاورهم في الأمر. أما ما يتعلق بالوحي والتشريع فإنه لا رأي لأحد معه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال العلماء بأن الإجماع لا يعتبر دليلا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور، وبعضهم أطلق وبعضهم قيد الأمور الشرعية. وفي الحقيقة أن الأمور الدنيوية قد يكون كلها لها جانب شرعي، لها جانب شرعي، فهذا الجانب الشرعي يعني ممكن يقال إنه دنيوي أي، ولكن ما يتعلق بالتشريع الذي لا يحتمل الاجتهاد هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا اجتهاد مع وجود النص. نعم أيوه. وأما الإجماع فاتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، أي يعني ينبغي اتفاق العصر، يعني معناه في أي عصر، لأن انقراض العصر من الشروط الباطلة، لأنه لو اشترط في الإجماع أن ينقرض المجمعون لما صح أن يقع إجماع، لأنه لا ينقرض العصر الأول حتى يبلغ من العصر الثاني كثير من العلماء مبلغ المجتهدين. وعدم اشتراط لانقراض العصر يلزم منه أن العلماء لو اجتمعوا في لحظة لزمهم الإجماع ولا يجوز لهم الرجوع. إذا وقع الإجماع والاتفاق لا يجوز لأحد المجمعين ولا من يأتي بعدهم مخالفته. أما لو قلنا بانقراض العصر فلا كل واحد يجوز له أن يرجع عن قوله قبل انقراض العصر. نعم. ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني المجتهدون، يعني الفقهاء كان العالم مرادف للفقيه، ولم يكن هناك أصلا يعني فقيه إلا وهو مجتهد. أما ما تعارف عليه أصحاب المذاهب بعد المذاهب، وجود المذاهب الأربعة، فهذا معناه الفقه المجرد عن الأدلة. والفقيه الذي يحفظ المسائل لا يعتبر مجتهدا، ولا يعتبر أصلا مخالفته ولا وفاقه في انعقاد الإجماع. نعم. وبالحادثة الشرعية، أي يعني بعضهم قال الحادثة الشرعية وبعضهم قال يطلق في ذلك، يعني في أي عصر وفي أي حادثة. نعم. وإن كان بعض العلماء يعني مثل الظاهرية قصروا الإجماع على إجماع الصحابة، وقالوا بأنه لا يمكن أن تجتمع العلماء بعد عهد الصحابة، لأن الصحابة محصورون ويمكن معرفة أقوالهم، والعلماء بعد ذلك منتشرون ويصعب الوقوف على أقوالهم. وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. نعم. مع أن الإمام أحمد من رحمه الله من أصول مذهبه الإجماع، ولكن هذا يحمل على أنه يعني يقول بأنه مستبعد أو أنه نادر. نعم. ومهما يكون من شيء، فالذين يقولون بأن الإجماع ما وقع، فما أحد يقول بأن الإجماع يكون دليلا إلا إذا وقع. وإذا وقع الإجماع فليس هناك أحد من العلماء المسلمين يخالف في أنه حجة. يعني فهمتم؟ فكون الإجماع وقع أو ما وقع، فإن وقع فهو حجة، وإذا لم يقع ما في مشكلة. نعم. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني وجه خصوصية هذه الأمة هو الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإضافة تقتضي التخصيص. إذا قال غلام زيد دل هذا على أنه ليس لغيره، وإذا قال أمتي لا تجتمع على ضلالة دل هذا على أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خصوصيات هذه الأمة وجود السند وحفظ الله عز وجل لكتابها، ولذلك لا تجد في الأمم السابقة السند المتصل، ولا تجد كذلك فيها في كتبها أن الله عز وجل تعهد بحفظها، وإنما قال في كتب أهل الكتاب قال بما استحفظوا من كتاب الله، وقال في كتاب هذه الأمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. أيوة. ثم إن السند هو الذي يحفظ ويعلم به الصحيح من غير الصحيح، ولذلك يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولذلك لا يقبل شيء في هذه الأمة بدون سند، لذلك كل الأشياء موثقة عن طريق الإسناد. فإن كانت أحكام يتشدد العلماء في السند، وإن كانت سيرة أو تاريخ فإن العلماء لا يتشددون في ذلك، وإنما يتشددون فيما تبنى عليه الأحكام. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، وهذه يعني الأدلة كون من خصوصيات هذه الأمة والشرع ورد بعصمة الأمة، هذه هي أدلة يعني كون الإجماع حجة. لما كان الإجماع حجة؟ وذكرنا في المقدمة في مقدمة نشأة أصول الفقه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اقتصرت الأدلة على الكتاب والسنة، وأنه لما يعني قبض صلوات الله وسلامه عليه يعني نشأ دليل اسمه الإجماع، لأنهم كانوا إذا وردتهم حادثة نظروا في الكتاب والسنة واجتمعوا لها. كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إذا وردت نازلة كل واحد منهما يجمع الصحابة، إذا لم يعلم لها حلا جمع الصحابة، فإما أنهم يكون معهم حديث أو أنهم يتفقوا على المسألة فينشأ الإجماع. نعم، إذن يعني الإجماع كيف كان الإجماع حجة، أو ما هو الذي يدلنا على أن الإجماع حجة؟ هو ما ورد في الكتاب والسنة، ما ورد في السنة من عصمة الأمة، وما ورد في الكتاب من أن هذه الأمة هي أفضل الأمم وأنها وسط، من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ووجه الدلالة من هذه الآيات أنه لو كانت الأمة تجتمع على غير صواب لما كانت وسطا، والوسط هو العدل، ولما كانت تصلح للشهادة على الناس على غيرها. فإنه ورد في الحديث أن الرسل تختلف مع أممها يوم القيامة، تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد على أن الرسل بلغت، وهذا هو معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول فيكم شهيدا. نعم، إذن يعني وجه الدلالة من هذه الآيات على أن الإجماع حجة هو أنه لو كانت هذه الأمة تجتمع على ضلالة لما كانت عدولا، ولو كانت تجتمع على خطأ لما كانت عدولا. إذن علم أن هذه الآيات تزكي هذه الأمة، وكذلك ما ورد مثل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وكذلك السابقون الأولون من المهاجرين، وقوله إلى قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. نعم، وكذلك قوله تعالى والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم، كل هذه الآيات تدل على أن هذه الأمة هي يعني أمة عدول، وإذا كانت عدولا لا تجتمع على الخطأ ولا على الباطل. نعم، والواقع يعني يشهد لذلك، لأنه لا يوجد أن الأمة اجتمعت على خطأ في عصر من العصور. نعم، والأحاديث من لا تجتمع أمتي على ضلالة، لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فلو اجتمعت على غير الحق لكان هذا مخالفا لهذا الحديث، والواقع يدل على ذلك. نعم، أيوه. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، هو هذا، لأنه في تعريف الإجماع إذا كان يعني اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، معناه أي عصر أجمع عليه أجمع أهل عصر على مسألة، وإجماع العصر الثاني لا يمكن إلا على مسألة لم تبحث في العصر الأول. والصحيح أن المسألة إذا بحثت في العصر الأول ولم يتفقوا لا يمكن أن يوصف ذلك بعد ذلك بالإجماع، حتى ولو اتفق يعني أهل عصر على أحد القولين للعصر السابق لا يكون إجماعا، لأن يعني الأقوال لا تموت بموت أصحابها. ولذلك لو كانت المسألة مبحوثة في زمن الصحابة هم جاء التابعون فأجمعوا على أحد قولي الصحابة فإن هذا لا يجعله إجماعا، وإن كان هناك بعض العلماء يقول يجعله إجماعا، ولكن كيف يكون إجماع مع مخالفة بعض المجتهدين الذين ماتوا وهم مخالفون لأولئك؟ لا يجوز. قلنا الذي يقول بأن الإجماع لا يشترط فيه انقراض العصر لا يجوز، وبعضهم فصل قال بأن انقراض العصر يشترط في الإجماع السكوتي، بمعنى أنه لو أفتى أحد العلماء فتوى وفشت في الناس وسكت بقية العلماء ما أنكر أحد منهم، فإنه هذا بعضهم يقول هو الذي كما يقال عن الصرفي وغيره أن انقراض العصر يشترط في الإجماع السكوتي، لأن الساكت قد يكون ساكت لأجل البحث. أما إذا كان الإجماع نطقي فلو انعقد لحظة لا يسوغ لأحد المجمعين أن يتراجع، ولا يسوغ لغيرهم أن يخالفه، حتى من جاء بعدهم لا يسوغ لهم مخالفة الذين أجمعوا من قبلهم، ولا يتصور أن يكون هناك إجماعان، لأن القاطعين لا يتعارضان، وإنما قلنا بأن التعارض هذا المفروض هو إما لا بد أن يكون في ظنيين، لأن القاطعين لا يتعارضان، والقاطع والظني لا يتعارضان، لأن القطعية مقدم على الظن. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، أي معناه إذا انعقد الإجماع، وهذا قول الجمهور الذين لا يشترطون انقراض العصر، بمعنى أنه لو أجمع أهل عصر ولو لحظة لا يسوغ لأحد، يعني إذا أجمعوا معناه ثبت الاتفاق، احتراز مما لو كان هناك اختلاف في التداول، مثل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في مبدأ الأمر على من يكون خليفة، وعلى جمع المصحف، وعلى قتاله للردة. هذا الخلاف يعني لا يسمى خلافا لأنه ما استقر، وإنما هو من باب المداولات والمشاورات والبحث، ولكن إذا ثبت الاتفاق بعد الخلاف أو لم يسبقه خلاف فهذا هو الإجماع، ولا ينظر الاختلاف في المداولات وقبل الاتفاق، يعني إذا اختلفوا ثم اتفقوا فالاتفاق هو المعتبر هنا. نعم. وليس يقبل الخلاف إذا ثبت الخلاف واستقر في عصر، لا يمكن أن يجمع بعد ذلك على أحد القولين، وإذا تم الاتفاق وثبت لا يسوغ لأحد أن يخالف ذلك، يعني لأنه يكون من باب خرق الإجماع. نعم. ولا يشترط طبعا، وهناك أمثلة للإجماع، من الإجماع على يعني أركان الإسلام الخمسة مجمع عليها، والإجماع على أن بنت الابن مع بنت الصلب أنها تأخذ السدس، هذا إجماع بين العلماء، وكذلك يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جمع المصحف وعلى تدوين الدواوين في زمن عمر رضي الله عنه، وبناء السجون حتى يعني يتحفظ فيها على أصحاب يعني الجرائم أو المخالفات، وكله لم يرد فيه حديث ولا آية، وإنما يعني وقع عليه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم للمصالح، وحملوا عليه جمع المصحف وتنقيطه، وكذلك هدم البيوت المتاخمة للمساجد أو التي يراد بها مصالح عامة، يعني مثل الطرق العامة أو المستشفيات أو الجامعات أو المساجد، هذه المصالح العامة للمسلمين لو احتاجوا إلى بيوت بعض الناس المتاخمة لهذه الأمكنة ف فإن لولي الأمر أن يأخذ هذه البيوت للصالح العام ويعوض أصحابها حتى لو لم يرضوا، ولكن ليس لأحد أن يأخذ مال أحد لغير ذلك. وليس من المصالح العامة أنك تهدم البيوت لأجل أن تقيم عليها مشروع تجاري، لأن المشروع التجاري ليس يعني إلا إذا كان للجميع، إذا كان هذا المشروع لجميع الأمة فما في مانع. أما إذا كان مشروع خاص للشركة أو لشخص فلا يجوز لأحد أن يهدم بيت يعني أحد لأجل أن يقيم عليه أو لأجل أن يأخذه الغني أو ما إلى ذلك. إذن يعني هذا مما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما يسمى بالمصالح، بالمصلحة المرسلة. ومعنى المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يدل دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، فينظر فيها يعني وهي داخلة تحت القاعدة العامة طبعا، ويمثلون لها بمقاتلة يعني أهل الردة أو الذين منعوا الزكاة وقالوا بأنها أصلا من خصائنها تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها ضريبة أو أتاوة، أي وتدوين الدواوين والتوقيت بالهجرة، كل هذه من باب المصالح، والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليها. نعم تفضل. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. أي لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، بعضهم قال يشترط انقراض العصر وهو منقول عن الإمام أحمد. ومعنى انقراض العصر يجوز للمجمعين أن يرجع أحدهم عن الإجماع قبل أن يموتوا جميعا، فإذا ماتوا جميعا ولم يخالف أحد ثبت الإجماع، فهمتم؟ وهذا الشرط باطل، لأنه يلزم منه أن لا يقع إجماع أصلا، لأنه لا ينقرض العصر حتى يبلغ من العصر الثاني الذي بعده أناس مبلغ المجتهدين. والعلماء يقولون لو بلغ التابعي رتبة الاجتهاد مع الصحابة صار مثل أحدهم، لا يجوز أن ينعقد الإجماع في المسائل التي بحثت بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد، لا يجمع فيها إلا برأيه، ولو خالف لا ينعقد الإجماع. نعم تفضل. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. نعم، هذا الثمرة في اشتراط انقراض العصر أنه إذا قلنا باشتراط انقراض العصر كل من بلغ رتبة الاجتهاد لا بد أن يقبل قوله ويكون اعتباره ومخالفة موافقته وخلافه معتبر بانعقاد الإجماع. وينشأ من هذا أنه لا يقع إجماع، لأن كل عصر لا ينقرض حتى يكون يوجد مجتهدون من العصر الذي يليه، ويتسلسل الأمر حتى لا يقع إجماع أصلا. نعم، لذلك اشتراط انقراض العصر هذا شرط باطل. وذكر يعني الغزالي في المستصفى أنه شرط فاسد، يعبر عنه بالشروط الفاسدة، يعني معناه شروط غير معتبرة. إذن انقراض العصر ليس بشرط. ونقل عن بعض العلماء كأنه توفيق بين القولين أنه في الإجماع السكوتي يشترط انقراض العصر، لأنه قد يكون الساكت يبحث لأجل أن يتبين هل يوافق أو يخالف، ولكن الصحيح أن الإجماع السكوتي يعني له شروط كثيرة، منها أنه لا يعتبر إلا قبل تقرر المذاهب، فبعد تقرر المذاهب لا يوجد إجماع سكوتي. نعم، لأن أحد العلماء يسكت ليعلم أن هذا مذهبه كذا، فسكوته ليس دليلا على موافقته، وإنما لأن كل واحد منهما سوغ للآخر الخلاف. أما قبل تقرر المذاهب فإنه يعتبر إجماع السكوت بشروطه، وهي أن ينتشر ويكون في حكم تكليفي، وأن يعلم أن الساكت ليس بخائف وتمضي مهلة للنظر. شروط كثيرة للإجماع السكون فيه، وكثير في الحقيقة من الإجماعات التي ينقلها العلماء هي يعني إما أنها اتفاق الأغلب أو ادعاء أنه إجماع وقد لا يكون إجماعا، ويمثلون لذلك بإجماعات ابن المنذر وإجماعات ابن حزم، فإن كثيرا منها يقولوا أجمعوا على كذا ويكون فيه مخالف. نعم تفضل. ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، أي يعني ولهم أن يرجعوا، هذا إذا اشترطنا انقراض العصر للمجمعين أن يرجعوا أو بعضهم، لأن الإجماع ما استقر، لأنه لا يستقر حجيته على هذا القول إلا بعد انقراض العصر ولم يوجد أحد يخالف، وقلنا بأن هذا القول مرجوح والصحيح هو القول الأول. نعم أيوه. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، يعني كيف الإجماع؟ ولذلك الذين يقولون الإجماع يستبعد وقوعه ولا يتصور، يعني يقول الإجماع متصور، أول شيء لو لم يكن متصور لما وقع، وقد وقع، هذا دليل، والوقوع أقوى دليل. الشيء الثاني أنه ليس هناك استبعاد ولا تعذر في معرفة أقوال العلماء، لأن العلماء بالنسبة للعامة قلة ومشهورون في بلدانهم، كل عالم مشهور في بلده، فلو سألت عاميا عن أعلم الناس مثلا في هذا البلد يقول لك فلان، فالعلماء مشهورون. ولو كان يشترط يعني الوقوف على قول كل واحد من الأمة لكان هذا متعذرا، لكان شبه مستحيل لكثرتهم وانتشارهم، أما العلماء لقلتهم وشهرتهم فإنه ليس مستحيلا، وقد وقع الاتفاق في أشياء كثيرة في العصور المتكررة، وهذا العصر الآن أجمعوا على يعني جواز استعمال الأشياء التي هي موجودة وبنوا عليها الأحكام، وجود المراكب التي لم تكن موجودة ووسائل الاتصال، هذا مجمع على أنه سائغ، وكذلك الأشياء التي هي من باب الضرورات التي لم تكن موجودة يعني يكاد يكون عليها إجماع من العلماء، مثل مثلا يعني التبرع بالدم لمن كان يعني في خطر، وأصلا الدم إما أن الإنسان لا يملك دم نفسه أو أنه لا يجوز التبرع به أنه نجس، ولكن لا شك أن يعني هذا من باب الضرورات، وأنه الضرورة مجمع عليها، لأن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكل يعني أدلة الضرورة هي من باب القطع ومجمع عليها. نعم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، أي الإجماع يصح بقولهم معناه أنهم يتفقوا في القول ولا يشترط أن يجتمعوا في صعيد واحد، فلو اتفقت أقوال علماء المشرق مع أقوال علماء المغرب حتى ولو لم يعلم بعضهم بقول بعض ولكنهم اتفقوا فهذا يكون إجماعا، وكذلك لو أجمعوا جميعا على فعل واتفقوا عليه، لأن العلماء كما يذكر الشاطبي رحمه الله لأن هذه الأمة أعطاها الله عز وجل بعض الخصائص التي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها عصمة الاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه معصوم فهذه الأمة إذا اتفقت فاتفاقها معصوم، يقول من هذه الأشياء لأن الخصائص التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الله عز وجل بعضا منها لهذه الأمة تكريما لنبيها صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى يقول بأن الكرامة التي وهي الخارق الذي يجريه الله عز وجل على يد من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة هي الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد الرسل. وأكرم الله عز وجل هذه الأمة بأنه جعل فيها خوارق وهو ما يسمى بالكرامة، كرامة الأولياء، والأولياء يعني هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد يجري الخارق على يد من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو امتداد لمعجزته صلى الله عليه وسلم، وهو تأييد وإجراء الخارق على يد من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين يعني المعجزة والكرامة والخوارق التي ليست بواحدة منهما مثل الشعبذة أو الشعوذة ويعني السحر، الفرق بينهما هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول القائل: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذن يعني الكرامة، الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة تجري على يد من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، أما إذا كان يدري وهناك تحدي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالرسل، وهو إجراء الخارق مع التحدي، كيعني إما مع التحدي أو مع يعني بدون تحدي، لكنه خارق على يد من يتبع من يدعي النبوة، هكذا يقولون، خارق يجريه الله عز وجل على يد من يتبع النبوة، مثل ما مشي الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنه يأخذ الطعام القليل فيكثره الله عز وجل بعد أن يضع يده فيه، وكذلك لما وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على ضرع الشاة التي لم يكن فيها حليب أصلا فصارت فيها حليب كثير. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم يعني معروفة، ومن أعظمها وأشهرها القرآن الكريم، وكل نبي تذهب معجزته معه إلا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، وهي هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله به عز وجل يعني الجن والإنس. نعم. إذن الفرق بين عندنا الخارق إما أن يكون على يدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعجزة، وبعضهم يقول المعجزة قد يكون معها تحدي، لكن الكرامة لا يكون معها تحدي أبدا، والشخص الذي يقول أنا أفعل كذا أو سوف أفعل كذا فهذا إما بدعي أو مشعوذ أو مستدرج، لأن الله عز وجل قد يستدرج الشخص وقد يسخر الجن أو كان عنده سحر، كل هذه الأشياء قد تكون خارقة للعادة ولكنها ليست بكرامة وليست ب يعني معجزة. نعم تفضل. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، أي بفعلهم يعني قصدي يعني الكلام انجر إلى أنه المفروض أن يكون يعني الفعل لا يحتج به ولا يكون حجة إلا إذا كان صادر عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها لا تجتمع على باطل ولا على خطأ دل ذلك على أنها لو اجتمعت على فعل لكان إجماعا وكان معصوما. نعم. إذن الاحتجاج بالإجماع وكونه حجة تثبت به الأحكام هذا ثابت بالكتاب والسنة. نعم. وبقول البعض وبفعل البعض، أي إذا قال بعض قولا وعمل بعض بذلك القول واتفق معه فهو يكون إجماع. ويقول كيف نعرف الإجماع؟ الإجماع إما أن ينقل إلينا إما بالتواتر وإما بالآحاد كما هو في أنواع الإجماع، لأن الإجماع ينقسم من حيث السند إلى ما نقل تواتر وآحاد، وينقسم من حيث النطق، الإجماع النطقي ولا فرق بينه وبين الإجماع الفعلي، أو الإجماع السكوتي وضابطه إجماع السكوتي أن يفتي العالم أو الصحابي فتوى في حكم شرعي وتنتشر بين العلماء فلا ينكر منهم أحد ولا ينقل عنه مع الشروط التي هي معتبرة لكونه إجماعا. نعم. وانتشار ذلك وسكوت الباقين. وانتشار ذلك كيف يعني؟ وبقول البعض وبفعل البعض. أيوة. وانتشار ذلك وسكوت الباقين. أيوة. إذا انتشر القول أو انتشر الفعل بين الناس ولو فعله واحد أو بعض فهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. إذا انتشر قول بين الصحابة أو بين العلماء وعلموا أو علموا أن فلانا فعل كذا أو قضى قاض من المجتهدين في قضية أو في حكم وسكت الباقون فإن ذلك يكون إجماعا سكوتيا. والصحيح أنه إجماع سكوتي ظني تثبت به الأحكام. نعم. وقول الواحد من وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. أي قول الجديد يقصد به الشافعي قول الشافعي. وأما نعم أقول القول الجديد أو القول القديم هذا إذا قاله الشافعية فيقصدون قول الإمام الشافعي لأنه لما كان في العراق كان عنده قول وكان عنده كتاب يسمى بالحجة ألفه في العراق ولما ذهب إلى مصر يعني صار عنده قول يسمى القول الجديد. فعند الشافعية إذا قالوا القول القديم يعني قول الشافعي لما كان بالعراق وقوله الجديد لما كان بمصر. وقد يعني يرجحون القول الأول وقد يقولون بأن الأخير هو رجوع عن الأول وقد يعتمدان وكما هو الحال في أقوال الإمام أحمد. فهي تعارضت أقوال الإمام أو أقوال المجتهد فيعمل بها ما إذا تعارض في الظاهر الأدلة الشرعية مثلا. بعضهم يقول القول الأخير يعتبر رجوعا عن القول الأول ولكن الأمانة تقتضي أن الشخص يذكر القولين لأن الإمام قد يذكر قولين مراعاة للدليلين المختلفين. معنى أنه لم يترجح عنده أحد الدليلين فذكر هذا لأنه احتمال عنده وذكرها أو أن عنده تلاميذ نقل أحد التلاميذ هذا القول عنه ونقل عنه التلميذ الآخر القول الآخر. نعم. أيوة. إيش آخر شيء؟ وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. هذا الآن قول الصحابي هذا من الأدلة المختلف فيها. كون قول الصحابي حجة هناك من العلماء من يقول بأن قول الصحابي حجة وهناك من يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة مع اتفاقهم على أن قول الصحابي ليس بحجة على الصحابي هذا متفق عليه. وكذلك الخلاف في القول لأن فعل الصحابي رضي الله عنه يعني لأن الصحابي ليس بمعصوم فإذا فعل فعلا إن وافقه الباقون فيكون من باب الإجماع السكوتي وإن خالفوا فليس بحجة قطعا. لكن إذا نقل لنا فعل الصحابي هل فعل الصحابي مثل قوله؟ ليس كقوله لأن الصحابي رضي الله عنه ليس معصوما. وإذا قال قولا معناه أنه اجتهاد منه ويسوغ له الاجتهاد أو أنه عن دليل. والذين قالوا بأن قول الصحابي حجة قالوا لثناء الله عز وجل على الصحابة وإجماع الأمة على عدالتهم والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الصحابة قال لن يبلغ أحدكم يعني لو أنفق أحدكم من الجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وكذلك الآيات التي وردت في مدح الصحابة وفي يعني أنهم يعني قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. وإذا كان الله عز وجل رضي عنهم فلا يتفقون فلا يقولوا إلا عن توقيف. وكذلك كون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يرون نزول الوحي وينزل بين ظهورهم ويأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هذه صفاته لا يقول في الشرع إلا عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا ما الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة هم استدلوا بما ورد من الثناء عليهم في الكتاب وفي السنة وإجماع الأمة على عدالتهم. ولذلك يقولون بأن من روى عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم رضي الله عنهم عدول. ثم إنهم كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله أنه كذلك ابن الصلاح أنه لو لم نجد كتابا ولا سنة في الثناء عليهم لكفت الحال التي كانوا عليها من ترك الدار والأهل والمال يعني لنصرة الله عز وجل ورسوله وبذل المهج وترك الأولاد، لكانت هذه الحال تكفي في عدالته، مع أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة وصنيع الصحابة رضي الله عنهم وسيرهم تدل على أنهم عدول، ومن كانت هذه صفاته لا يقول إلا عن توقيف. هذه وجهة نظر من قال بأن قول الصحابي حجة، حتى إن بعضهم يقول بأنه يخصص الكتاب والسنة. الذي يرى أنه حجة يقول أنه يخصص به الكتاب والسنة، ويعني أما الجمهور فيرون أن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا كان في ما لا مجال للرأي فيه فيعطى حكم الحديث المرفوع، فيعطى حكم المرفوع فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح يعني في نظري أن قول الصحابي ليس حجة إلا فيما لا مجال للرأي فيه فيحمل على أنه سمعه. وبعضهم يقول إذا قال الصحابي تفسيرا لآية أو اجتهد فإنه يلزم قوله ويكون مثل نقله للحديث. نعم. أما الذين قالوا بأنه ليس بحجة قالوا بأن الصحابي رضي الله عنه له فضل الصحبة، وأن ما ورد من الثناء عليهم هذا في عدالتهم وفضلهم على غيرهم من حيث المرتبة التي أعطاهم الله عز وجل بكونه اختارهم لأن يكونوا صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يدل على أن أقوالهم حجة لأنهم غير معصومين، وما داموا غير معصومين فلا مزية لأحدهم عن غيره من العلماء من حيث الحجية، ولكن مزيتهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له، وهذا هو قول الجمهور. نعم خلاص. أي يعني في أسئلة؟ تفضل. زي بعض ابدأ بها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل نرجو مزيدا من الإيضاح حول النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. إيه أنا قلت النسخ إلى بدل معناه أن الله عز وجل إذا نسخ قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ونسخ البدل مثلنا له. الله عز وجل لما نسخ استقبال بيت المقدس جاء باستقبال بيت الحرام في مكة بدلا عنه، واضح هذا؟ وكذلك كونه ما كونه يعني جعل يعني نسخ العدة المتوفى عنها بحول كامل فجاء بأربعة أشهر وعشرة بدلا عنه، كونه نسخ وجوب يعني مصابرة الواحد للعشرة أتى بمصابرة الواحد للاثنين بدلا عنه، أما إلى غير بدل فيمثلون له بوجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا كان واجبا ونسخ ولم يأتي ببدل. وقلت لكم بأنه يعني كان واجبا وأصبح مسرورا، أو أن الإنسان إن أراد أن يقدم الصدقة عند المناجاة وإن أراد أن لا يقدم. إذن يعني من رأى أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا قال بأن رجوع الإباحة أنه راجع للأصل فليس ببدل وليس مفهوما من النسخ، فهمتم؟ والخلاف قلت لكم بأنه لفظي، لأن هذا البدل هو موجود، لكن الذين يقولون بأنه نسخ لا غير بدل قالوا لما رفع الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب. وبما أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا فرجوعها لا يسمى بدلا، ولكن رجوع الإباحة ليس هنا عقلي لأنه مفهوم من الناسخ. إذا رفع الوجوب فهم إما الندب وإما الإباحة وهذا بدل، فهمتم؟ أي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكمة نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ ما حكمة نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ هو الحكمة في النسخ من حيث هو، لأنه الرسم هو حكم، لأنه في تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي، لكن بما أن الحكم قد يتعلق بالتلاوة وقد يتعلق بما دل اللفظ عليه، فاصطلح العلماء على أن يسموه ما تعلق بالتلاوة لا يسمونه حكما، وإنما يسمونه رفع التلاوة أو رفع يعني اللفظ. واللفظ له أحكام، مثل كون كل حرف 10 حسنات، كونه يقرأ به في الصلاة، كونه مكتوبا في المصحف، هذه الأحكام الثلاثة متعلقة باللفظ وبالتلاوة. وما دل عليه اللفظ هو الذي يعبر عنه الأصوليون بنسخ الحكم ونسخ التلاوة، وإن كان نسخ التلاوة هو في الحقيقة نسخ حكم، لأن لا ينسخ إلا الحكم، ولذلك قلنا الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف. فإذا نسخ التلاوة بقي الحكم متعلق بالمكلف، يعني مثلا قوله الشيخ والشيخة اللفظ موجود لكن تعلقه بالمكلف رفع، فهمتم؟ تعلق الشيخ والشيخة يعني نسخ تلاوته أنه لا يكتب في المصحف ولا يقرأ به في الصلاة، ومن قرأه لا يؤجر على كل حرف 10 حسنات. هذه الأحكام الثلاثة متعلقة بماذا؟ بالتلاوة. وأما اللفظ ما نسخ، اللفظ موجود يعني ما رفع، لأنه من الألفاظ ما ينسى لا يبقى له ذكر أصلا، ومن ما يرفع حكمه ويبقى. وكذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون أزواجهم وصية لأزواجهم، هذه الدلالة موجودة، يعني لفظ وصية لأزواجهم متاعا للحول، الحول دلالته باقية، لكن حكمها حكم هذه الدلالة مرفوع، وهذا هو النسخ، فهمتم؟ إذن يعني رفع التلاوة دون الحكم أو رفع الحكم دون التلاوة كله من باب نسخ الحكم، لكن ما اصطلح الأصوليون على أن ما تعلق بالتلاوة يسمونه تلاوة، وما تعلق بالمعنى يسمونه حكما، وهو كله حكم، لأن النسخ لا يقع إلا على الحكم. نعم. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فمن نأخذ؟ على كل حال أصلا لا يتعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، لأن الفعل لا صيغة له. وسبق لنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وفعله لا يدل على النسخ، وإنما نحمل كما قلنا في الجمع بين الأدلة أننا نحمل النهي على أنه ليس للتحريم. وإذا فعل شيئا ثم تركه عرفنا أن الفعل أصلا لا صيغة له لا يدل على الوجوب، لكن إذا أمر بشيء وتركه ولم يفعله علمنا أن الأمر ليس للوجوب. ففي الغالب أن يعني الفعل لا يتعارض مع القول لأن الفعل لا صيغة له، وإذا ورد الفعل نحاول أن نجمع بينه وبين القول كما أننا نحاول أن نجمع بين القولين، لكن القولين يعني إذا كان الأمر للوجوب والنهي للتحريم فهذا يحتاج إلى جمع، أليس كذلك؟ فنحمل هذا على هذا، أو إذا لم يمكن الجمع نقول أن أحدهما ناسخ، ولكن الجمع دائما يمكن مع ماذا؟ مع القول والفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغائط وفعل هو ذلك في الحمام، فيحمل هذا على النهي على أنه على إذا كان الإنسان في الفضاء، أما إذا كان بينه وبين القبلة سواتر فإنه يكون لا مانع من ذلك. وهكذا، وكما ذكرت لكم أنه نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم. وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يقبل ادعاء العالم واسع الاطلاع للإجماع؟ هل يقبل ادعاء العالم واسع الاطلاع للإجماع؟ العلماء لا يدعون، وإنما يقولون يعني ينقلون، قد يكون حسب يعني علمه، بعضهم إذا لم يجد مخالفا يقول أجمعوا لأنه هو ما وجد مخالف، ولكن الأدق والأولى أن يقول العالم أجمعوا حسب رأيي، أو لم أرى من خالف، أو لم أقف على أحد خالف في كذا، لأن كثيرا من العلماء قد يظن أن المسألة يعني مجمع عليها ويكون فيه من خالف. وكما أن بعض العلماء رحمهم الله قد يجتهد في مسألة هي ثابت فيها حديث لأن الحديث لم يصل إليه، وهذا ليس قدحا فيهم رحمهم الله، ولذلك ليش يختلفون. وكما ذكرت لكم سابقا أن الشافعي رحمه الله قال بأن السنة لا يجمعها عالم واحد أبدا، وإنما هي تكون في جميع الأمة، ولا تجتمع السنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اللغة لا يمكن لعالم واحد أن يحفظها بحيث لا يشذ عنه لا شيء، وإنما هي موجودة في الأمة هكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك أمثلة على الإجماع السكوتي؟ هي هم كثير يقولون يعني بالإجماع السكوتي، مثلا يقولون تغسيل المرأة لزوجها وتغسيل الزوجة لزوج يعني الرجل لزوجته أنه إجماع سكوتي، وأن يعني عليا رضي الله عنه غسل فاطمة، وأن أسماء زوج أبي بكر غسلته، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. وإن كان الأحناف رحمهم الله يقولون بأن المرأة لا تغسل زوجها والرجل لا يغسل زوجه، يقولون لأن الموت قاطع لماذا؟ للنكاح، وبما أنه لا يجوز له التمتع بها بعد موتها لا يجوز له أن يغسلها، ولكن العلماء يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. وما هو القياس الفاسد الاعتبار؟ نعم، هو المخالف للنص، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، فهذا يسمى. نعم. كيف؟ ايش هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة. نعم. ما وجهه هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة كانت موعوكة وقال لها ما يضرك لو مت وغسلتك وكذا، كذلك استدل به العلماء على أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأسوة الحسنة فيه ولم يثبت هذا أنه من خصوصياته. فهمت؟ أما قول عائشة كونها استقبلت هي من أمرها ما استدبرت، أنا ما فهمت يعني الاستدلال بقولها يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إيش يعني؟ هل هي كانت تأمر الناس بأنهم يغسلوا الأزواج يغسلوا بعضهم وندمت على ذلك؟ أو يعني أنا ما فهمت يعني وجه الاستدلال أو وجه السؤال. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يعتبر خلاف الظاهرية؟ خلاف الظاهرية يعتبر هي ما لم يقع فيه إجماع قبل وجودهم أنتم، لأنهم هم بعض الأمة، والذين يشنعون على الظاهرية هذا لا ينبغي، لأن الظاهرية علماء، وخاصة داود الظاهرية رحمه الله هو صاحب مذهب الظاهرية، ويعني في بعض المسائل يكون مذهب الظاهرية قد يكون أرجح في بعض الأشياء. ولكن الإمام بن حزم رحمه الله مع علمه وفضله يعني اشتد على من خالفه، ولذلك كان العلماء يترحمون عليه ويقولون بأن قول الأئمة أولى بالصواب منه، لأنهم أقرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بالوحيين، وهذا لا يمنع أنه قد يكون معه يعني في بعض المسائل الحق، ولكن يعني التنغيص من يعني الظاهرية وأنهم مذهب خامس وأنه كذا هذا لا ينبغي، لأنهم هم ليس عندهم يعني مذهب يختلف عن مذهب الجمهور، إلا أنهم يقولون يتمسك بالظاهر ويقولون بأن القياس لا يلجأ إليه، وخاصة بن حزم رحمه الله، ولكنهم مسبوقون في الحجية الاحتجاج بالقياس بالإجماع، لأن الصحابة أجمعوا على الرأي والأدلة الواردة في القياس، وما يستدلون به من الأدلة محمول على القياس الباطل والرأي الفاسد أو الرأي الذي يقع من غير أهل النظر، ويكون عندئذ يعني الأدلة التي تذم الرأي والأدلة التي ثبت فيها الرأي والقياس يعني يحمل الرأي المذموم على الرأي الفاسد أو القياس المخالف للنص، وتحمل الأدلة التي جاءت معتبرة للرأي أنها المراد بها الرأي الصحيح الصادر من أهل الاجتهاد والذي لم يخالف نصا. نعم. إذن الظاهرية هم علماء، يعتبر قول علمائهم فيما لم يقع عليه إجماع قبل وجود الظاهرية، وللإنصاف أنه ينبغي للمسائل التي بحثت ونشأ الخلاف فيها ينبغي أن تبحث من حين نشوئها. مثلا عندنا المسائل المبحوثة من زمن الصحابة، فيأتي واحد مثلا يستدل ويقول يعني على سبيل المثال، وهذا وددته كثيرا، يقول قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وتكون المسألة مبحوثة من زمن الصحابة، فينبغي للبحث العلمي أن يبدأ الإنسان بالأقوال التي نشأ فيها المسألة المبحوثة ثم يتدرج حتى يصل. وأنا أقول هذا في بعض المسائل التي يقول فيها بعض الناس، وأرى أن بعض الطلاب العلم يعني أنا لا أراه أنه يحب شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه بعض الأحيان كل مسألة يقول قال شيخ الإسلام، ويكون سبقه من يقتدى به، فالمفروض أن يذكرهم، لأن هذا يريد أن يظهر أن هذا العالم شاذ عن العلماء، وهذا يعني ليس في صالح أحد. وشيخ الإسلام رحمه الله بالمناسبة هو يعني من عباقرة هذه الأمة ومن المنصفين في بحثه، وإذا قرأ له شخص بالمسائل الخلافية يظن أنه سيرجح مذهب من يخالفه لإنصافه رحمه الله، ويعني إنصافه لمخالفه وذكر أدلته، والذي يريد أن يتبع شيخ الإسلام أو غيره من العلماء ينبغي أن يأخذ منهجه ولا ينسب له دائما وحده، وإنما ينسب له مع العلماء الذين وافقوا، وفي معظم المسائل هو يوافق العلماء ويوافقونه، وإن كان مجتهدا في بعض المسائل فلا ينبغي لأحد أن يظهر هذا العالم الجليل وكأنه شاذ، بحيث أنه لا يذكر من وافقه أبدا، وتكون المسألة مبحوثة من عادي الصحابة، فيأتي ويقول قال شيخ الإسلام، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول قال شيخ الإسلام، هذا يعني لا ينبغي في طريقة المنهج، في طريقة المنهج، وليس يعني في الشرع، الشرع ليس له رحم مع أحد، وإنما يعني الحق. وشيخ الإسلام على العين وعلى الرأس كغيره، حتى الإمام أحمد، وشيخ الإسلام رحمه الله يخالف الإمام أحمد في كثير من المسائل ولا أحد ينقض عليه، وأنا أردت أن نلفت النظر إلى أنه لا ينبغي التعصب لأحد، والمسألة ينبغي أن تبحث من بدايتها. نعم. يقول السائل: هل يعتبر الحكم الصادر في مسألة من بعض الهيئات أو التجمعات مثل هيئة كبار العلماء أو رابطة العالم الإسلامي إجماعا أو ملزما؟ أبد، لا يعتبر إجماع شرعي وليس ملزما، لأن هؤلاء جزء من الأمة، والإجماع الذي هو حجة إجماع الأمة. وبعض المنتديات أو بعض الاجتماعات مع الأسف أصل أهلها لا يمثلون شيئا، وكثير من البلاد الإسلامية لا تولي أحدا على ما يتعلق بالشرع إلا إذا كان أصلا يعني لا يهتم بالشرع، وقد يكون جاهلا. وهذه يعني الوظائف هي ثقة قد تحط في شخص وهو ليس بثقة، ويخبرنا بعض الثقات أنهم يعني هؤلاء المجتمعون كثير منهم تقوم الصلاة وتقعد ولا يصلي، وهو جاء يمثل الدين ويمثل الشرع، فهؤلاء كيف نقول بأنه إجماع؟ أول شيء المجتهد الفاسق لا اعتبار لقوله، العلماء يقولون يمكن يعتبر قوله في حق نفسه لكن لا يعتبر قوله في غيره، فكيف نقول بأن اجتماع هؤلاء أنه من باب، إن كانوا صلحاء وعدول فإنهم جزء من الأمة، وإن كانوا غير صلحاء لا يعتد بأقوالهم، وأن الأمر لا يخلو من هذين الأمرين، إما أن يكونوا فضلاء وعلماء فقولهم لا يلزم غيرهم من العلماء، وإما أن يكونوا غير عدول فلا يقبل قولهم أصلا. نعم، نفع الله بكم، جزاكم الله، بارك الله فيكم. ختاما، لا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.